الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد القائل في حديث الافتراق المشهور: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين جنا وإنسا بدعوة عامة ليست خاصة، إلى الجميع رحمة للعالمين، ليقيموا دينا واحدا ويعبدوا ربا واحدا ويتبعوا ويطيعوا نبيا واحدا وأنزل عليهم كتابا واحدا وهيأ لهم قبلة واحدة يستقبلونها في صلاتهم ويقصدونها في مناسكهم. وهذا الدين دين واحد لا مجال فيه للتفرق والتشرذم والاختلاف. وبهذا أمر الله جل وعلا المؤمنين في سورة آل عمران بقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أتدرون ما حبل الله يا عباد الله؟ إنه دينه، إنه شرعته، إنه كلامه القرآن ووحيه الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان. فليس في ديننا إلا جماعة واحدة، وليس في ديننا إلا حزب واحد، وهم حزب الله عز وجل المفلحون. وأما بقية الأحزاب والجماعات والفرق والتوجهات فإن دين الإسلام منها بريء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، فقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أصول اعتقاد أهل السنة في هذا الباب، في باب الإمامة والجماعة، أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وأما هذه الأحزاب والجماعات والتنظيمات الخفية والعلنية السرية والمفضوحة، فإنها تخالف مقصد هذا الدين العظيم بالاجتماع وبوحدة الكلمة، حيث أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بكتابه والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم يا عباد الله، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عرفجة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذا يا عباد الله، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قبل 3 أيام صدر بيان مهم يتعلق بهذه المسألة العظيمة المتعلقة بوحدة الأمة واجتماع كلمتها على ولاة أمورها، وأكدوا على هذا الأصل بدلائله الشرعية من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عطف البيان إلى هذه الجماعات المحدثة وهذه الأحزاب المبتدعة وهذه التنظيمات التي وراءها من وراءها من أعداء الله، وركبوا فيها مركب جهال المسلمين، ففرقوا الدين وسلموا على ولاة أمور المسلمين، وعقدوا لأصحابهم بيعات غير شرعية، بيعات في تنظيماتهم في كثير من الجماعات الوافدة علينا الطارئة على ديننا. وقد نص بيان هيئة كبار العلماء على جماعة الإخوان المسلمين التي تنازع ولاة الأمور أهلها وتنازعهم الأمر وتثلب عليهم وتدعو إلى الحاكمية التي ما أنزل الله جل وعلا في شأنها من سلطان. فهذه جماعة تتبنى العمل السياسي وتخدم أجندات الله أعلم بمقاصدها ومن وراءها، وهي في الحقيقة تثلب الإسلام إلا بمن خلال منظارها، لا تعتني بالعقيدة السلفية الصحيحة ولا بتصحيح الإيمان ولا بقيام التوحيد لله رب العالمين. وخلص بيانهم إلى أنها جماعة مبتدعة وأنها جماعة إرهابية لا يصح أن تمثل الإسلام ولا المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله طاعة مطلقة، وهي عنوان عبوديته والخضوع له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأنها تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى حيث هو رسوله إلى الناس. ثم طاعة ولاة الأمور طاعة غير مطلقة بل مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولهذا لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، أي بما يوافق شرع الله ولا يخالفه. ولهذا صارت طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يا عباد الله، أخذ العلماء هذه القاعدة في باب الإمامة والجماعة، أن لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وولاة الأمور في هذه الآية وفي غيرها من نصوص الشريعة هم الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة شرعية تقتضي السمع والطاعة لهم بالمعروف، فلا يخالفون ولا يثلب عليهم ولا تنشر مثالبهم ومعايبهم، ولا يجوز الخروج عليهم بأي أنواع الخروج اعتقادا بالقلب أو قولا باللسان أو عملا بالجوارح أو خروجا بالسيف. ومن ولاة الأمور يا عباد الله علماء المسلمين، فإنهم يطاعون في بيان دين الله عز وجل، يطاعون في هذا البيان وهذا السبيل، ويتبعون في من لا يعرف دين الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أمر هؤلاء بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية بالخصوص، لا في عموم السمع والطاعة فيما أوجب عليهم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم عزا تعز به الإسلام والسنة وأهلها، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة والنفاق وأهله، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين. اللهم أعذنا من أحزاب السوء ومن جماعات السوء. اللهم اجمع كلمتنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشذوذ، ونعوذ بك اللهم من قرناء السوء ودعاة السوء يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ونصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم هؤلاء البهائم الرتع، وهؤلاء الشيوخ الركع، وهؤلاء الأطفال الرضع. اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.